بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. توقفنا عند الحديث الثالث في شرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. يقول المؤلف عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، لأن أبا وقاص هو مالك ابن أهيب رضي الله عن سعد، فهو سعد بن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف، وهو قرشي زهري من مكة، وكان رضي الله عنه ممن أسلم قديما، وكان في عند إسكان ابن تسع أو سبع عشر سنة، حتى إنه كان من السابقين. وذكروا في سبب إسلامه أنه رأى رؤيا في المنام، أنه رأى ظلمة ثم رأى قمرا فأتبع هذا القمر فخرج من ظلمته، ورأى أنه قد سبقه إلى هذا القمر أبا بكر وعلي وزيد بن حارثة، رأى أنه قد سبقه إلى هذا القمر أبو بكر الصديق وعلي وزيد بن حارثة. فلما استيقظ من منامه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وأسلم معه أخواه. هذا الصحابي الجليل بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو من أهلها، وكان كما أشرنا من المهاجرين الأولين، وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد شهد بدرا وما بعدها، وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه للشورى، فهو من أصحاب الشورى، وكان ممن يحرس النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه جاء في الحديث الصحيح: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد وكان هو هذا الرجل الصالح رضي الله عنه، وفي غزوة أحد لما كان يرمي المشركين كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي، وكان يدعو له: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، كما في صحيح مسلم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان مستجاب الدعوة. وجاء في الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليأتي كل رجل بخاله، لأن هو من بني النجار زهري. قالوا: وكذلك أمه كانت من بني النجار أو كانت زهرية، فهو يعني من قبيلة أمه، فقال: هذا خالي، هذا هو المراد. وذكروا أنه هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وعمر كان ولاه على الكوفة ثم عزله، فبين للناس أنه ما عزله لأنه ليس أهلا، بل أثنى عليه عمر وأنه أهل للخلافة، بل كان هو أمير الجيوش في غزوة القادسية لما هزموا الفرس، كان سعد رضي الله عنه هو أمير لهذه الجيوش، وهو الذي فتح مدائن كسرى بالعراق وبنى الكوفة. فلما شكى أهل الكوفة لعمر أرسل إليه عمر وسأله ثم عزله. جاء رجل وكذب على سعد، قال: إن سعدا لا يسير بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، أو لا يسير في السرية، نعم لا يسير في السرية، لا يخرج للحرب ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فلما بلغ سعدا ذلك دعا على هذا الرجل، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوات من سعد وهو مستجاب الدعوة رضي الله عنه. فقالوا أن هذا الرجل أصابته دعوة سعد، فعمر حتى سقط حاجباه، وافتتن أيضا في دينه، حتى إنه كان يقول أنه شيخ مفتون والعياذ بالله، كان يقول: هذا أصابتني دعوة سعد. ولهذا عمر نبه إلى هذا لما قتل أو لما استشهد رضي الله عنه قبل موته، نبه إلى هذا، قال لهم إن أصابت الإمارة سعد، إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، يعني إذا كان هو الذي أصابته الإمارة فهو أهل لذلك، وإن لم يكن هو وأمر غيره فليستعن هذا الأمير بسعد، فإني، وهذا هو الشاهد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ولما حصلت الفتن كان ممن اعتزل هذه الفتن سعد بن أبي وقاص، لا سيما بعد قتل عثمان رضي الله عنه. إذن هذا سعد بن أبي وقاص، وقالوا نزلت فيه هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. كانت سنة وفاته سنة 58، منهم من يقول سنة 58 ومنهم من يقول سنة 55، وكان قد بلغ 64 سنة، ومنهم من يقول بل 74، ومنهم من يقول بل 84، وهكذا اختلفوا في عمره رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول سعد؟ يقول: رد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل هو ترك النكاح، لهذا المؤلف أشار إلى ذلك بعد أن انتهى الحديث، قال: التبتل ترك النكاح. ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. إذن التبتل هو الانقطاع وترك النكاح وما يتبعه من الملاذ والشهوات، والتي هي مباحة يتركها وينقطع، إلى ماذا؟ إلى العبادة. أما التبتل الذي أمر الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام في قوله: وتبتل إليه تبتيلا، فالمقصود به هنا الانقطاع أيضا إلى العبادة، ومنهم من فسره بالإخلاص كما ذكر ذلك مجاهد عند ابن أبي شيبة وغيره، فسر هذه الآية بالإخلاص، فسره بالمعنى. وهنا يؤكد أن التبتل على نوعين: التبتل الذي هو ترك النكاح هذا منهي عنه، والتبتل الذي هو الإخلاص والانقطاع للعبادة لله سبحانه وتعالى فهو قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما مريم فقيل لها البتول، قالوا لأنها انقطعت عن النكاح، ما تزوجت، بقيت في محرابها تصلي، انقطعت إلى العبادة. ولهذا قيل لفاطمة أيضا، ذكروا في ترجمة فاطمة رضي الله عنها أنها بتول، مع أنها متزوجة، وقد تزوجت علي ابن تزوجت عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. قالوا سميت فاطمة بالبتول لأنها انقطعت عن نظرائها، يعني عن النساء. بماذا انقطعت؟ في الحسن وفي الشرف، فهي في مرتبة عظيمة لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فهذا هو المقصود بتبتل، أو القول بأن فاطمة قيل لها البتول، لا أنها تركت الزواج، بل هي كانت متزوجة وتزوجت عليا وولدت رضي الله عنها، وهي أم السبطين. لكن كما أشرنا أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أو قال سعد بن أبي وقاص: رد عثمان، أو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون صحابي جليل، وهو أيضا من السابقين، وهو رضي الله عنه قرشي جمحي، أسلم قديما وهاجر مع النبي، أو هاجر الهجرتين قبل ذلك إلى الحبشة وشهد بدرا، وكان حتى قيل إنه في الجاهلية ما كان يشرب الخمر رضي الله عنه، كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام كان من المبادرين للإسلام. فهذا الصحابي الجليل أراد أن يختصي، أراد أن يترك النكاح، أراد أن ينقطع، أراد التبتل، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، يعني الانقطاع. ولو أذن له لاختصينا، سعد يقول لو أذن لعثمان بن مضعون لاختصينا. وعثمان مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. ولما جاء في صحيح البخاري أن أم العلاء رأت في المنام أن عثمان جعل الله له عينا تجري، وهذا في صحيح البخاري. فقال لها النبي عليه السلام: ذاك علمه، ذاك علمه. وقد بوب عليها البخاري في صحيحه: العين الجارية في المنام، في بعض النسخ ذاك عمله، وفي بعضها ذاك علمه. إذن قال سعد: لو أذن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لاختصينا، لأن عثمان طلب ذلك لكن رده النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما قال أخاف على نفسي العنت أي الزنا، أخاف الفجور، فقال: ولا أجد ما أتزوج به النساء، كأنه يشير إلى الاختصاء، هل أختصي؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد مرة أخرى مثل ذلك، فسكت عنه ثم أعاد، ثم قال له: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر، يعني أن قضاء الله وأن قدره سبحانه وتعالى قد نفذ، الله قد كتب ذلك ونفذ قدره، فاختصي، وإذا اختصيت لا أثر في اختصائك، أو اترك ذلك فافعل ما بدا لك. قال العلماء: ليس المقصود أن النبي عليه السلام يبيح له ذلك، لا، بل النهي عن الاختصاء قد جاء صريحا، ولكن أراد أن يبين له أن الاختصاء لا ينفع في ذلك، بل إن الاختصاء قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد قدر مقادير الخلق وقد كتب ما هو حاصل، فلا تظن أنك بالاختصاء ستغير شيء من القدر. فقال العلماء: إذن لما قال له فاختصي على ذلك أو ذر، قالوا هذا كقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وكذلك يعني في قوله، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنه من أراد أن يكفر فليكفر وليس عليه شيء؟ لا أبدا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال العلماء: هذه الآيات ليس المقصود منها أن الله يبيح الكفر والعياذ بالله، وإنما هذا تهديد ووعيد شديد لمن أعرض عن الحق. ولهذا انظروا في الآيات نفسها لما قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذن هذا المقصود، فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، فمن أراد منكم أن يصدق به هذا الحق، أن يصدق بهذا الحق ويعمل به فليفعل، هو خير له، ومن أراد أن يكفر به فليفعل، لكن ما ظلم إلا نفسه، فإن فعل فقد اعتدنا له نارا شديدة، وأعتدنا لهم هذا الماء الحار، وكذلك ما يحصل لهم من العذاب، فلا يروي ظمأهم هذا الشراب القبيح وهذه النار التي قد قبحت منزلا ومقاما. فهذا وعيد شديد. قال العلماء كذلك في هذا الحديث عندما قال له فاختصي أو ذر. وكذلك حديث عثمان رضي الله عنه جاء عند الدارمي بأوسع من ذلك، جاء عند الدارمي بأوسع من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن مضعون أراد أن يترك النساء، فقال له: يا عثمان، إني لم أؤمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له النبي عليه السلام: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأطعم يعني أأكل وأنكح وأطلق، إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. ولهذا قال سعد بعد ذلك وأخبر أن النبي عليه السلام رده، قال: لو كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان فقد أجمع رجال من المسلمين على أنه لو أقره لاختصينا ونتبتل، لكن لأنه نهى عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم تركوا التبتل والاختصاء. وقد يقول قائل: ما معنى الاختصاء؟ الاختصاء هو معروف، يأتي الرجل ويضرب الخصيتين فيصير هذا الرجل لا شهوة له ولا يفكر في النساء، ولهذا الاختصاء معروف أن الرجل قد يفعله مع البهائم. لماذا؟ لأن البهيمة لا سيما الذكر منها هو الذي يخصى، إذا اختصى أو حصل له الاختصاء طاب لحمه وكان لحمه طيبا، فهذا يجوز في البهائم. ولما ذبح النبي عليه السلام أضحيته ذبح كبشا مخصيا، أما أن الإنسان يخصي نفسه ويفعل ذلك في خصيتيه حتى لا يفكر في النساء ولا يفكر في الشهوة فهذا تعذيب للنفس، هذا لا يجوز. وهذا كذلك فيه تشويه مع إدخال للضرر، وقد يهلك الإنسان بسبب ذلك، وفيه كفر للنعمة، لأن هذه الشهوة هي نعمة إذا صرفت في المباحات فيما أباح الله لك سبحانه وتعالى. فأنت إذا اختصيت أبطلت الرجولية التي أعطاك الله والذكورية، وغيرت خلق الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا منعهم من الاختصاء؟ لهذه الأمور التي أشرنا إليها، وكذلك لإرادة تكثير النسل، لأننا قد أشرنا في الدرس الذي مضى أن حكمة مشروعية النكاح هي كثيرة، الحكم في ذلك كثيرة، فأشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ففي النكاح يحفظ الإنسان الدين، لأن بسببه توجد أو يوجد النسل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته. يحفظ النفس، لأن بالنكاح هو سبيل لوجود النفس واستمرار بقائها. كذلك يحفظ النسب، فهو أظهر وأهم مقاصد النكاح، أنك تنظم هذا النسل وتربطه بأصله فيعرفون أن فلانا هو ابن فلان. لكن لو لم يكن النكاح وانتشر الزنا والعياذ بالله لضاعت الأنساب. كذلك حفظ العرض، لأنك إذا نكحت يغض بصرك وتحصن فرجك، وهذا يحصل للزوجين بالحلال الطيب كما مر معنا في الدرس الذي مضى يا معشر الشباب، فهي نعمة عظيمة. كذلك بالنكاح الذي هو مباح، النكاح الشرعي، يروي الإنسان غريزته ويشبعها. فإذا اختصى ذهبت هذه الحكم، فالحكمة كما أشرنا أيضا من الاختصاء إرادة تكثير النسل حتى يستمر جهاد الكفار. ولهذا لو أذن النبي عليه السلام للصحابة بالاختصاء سينقطع النسل ويقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، وهذا خلاف ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث العظيم فيه الحكم هذه التي أشرنا إليها، هي السبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصاء لهذه الأمور التي أشرنا إليها. فالنكاح هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب. كذلك تنمو وتتكامل غريزة الأبوة والأمومة في ظل هذه الطفولة. وجعل الله من المودة والرحمة بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فتترابط الأسر وتتقوى أواصر المحبة بين العائلات، وهكذا. هذه كلها من الحكم العظيمة التي شرعت في النكاح. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث أم حبيبة. قال المؤلف: الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت أو قال غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. ثم قال المؤلف الحيبة الحالة بكسر الحاء. هذا الحديث حديث أم حبيبة هو في الصحيحين في البخاري وأخرجه في عدة مواضع وكذلك في صحيح مسلم. وأم حبيبة رضي الله عنها هي من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أمهات المؤمنين واسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها وهي من أم المؤمنين. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش لكن شاء الله عز وجل أن يتنصر هناك ويهلك ويموت على نصرانيته فأتم الله سبحانه وتعالى لها الهجرة. وهي كما أشرت ممن أسلم قديما وبقي أبوها وبقي إخوتها على الكفر والعياذ بالله ثم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم أبوها أبو سفيان وأخوها معاوية وإن كان يزيد قد أسلم قبلهم. ثم لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بحالها وأن زوجها مات على كفره وتنصر أرسل وبعث في زواجها وكان الواسطة في الزواج هو عمرو بن أمية الضمري فزوجها والنجاشي أصدقها هو الذي دفع مهرها النجاشي. ثم التقت برسول الله عليه الصلاة والسلام حينما رجع من خيبر عليه الصلاة والسلام. هذه الصحابية الجليلة أم حبيبة توفيت بالمدينة سنة 44 رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث فيه أن أم حبيبة عرضت أختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي عزة كما جاء في بعض الروايات. فماذا حصل؟ قالت له يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال لها أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قصدت بقولها لست لك بمخلية أي أنه سيشاركني وقد شاركني غيري لأن النبي عليه السلام متزوج أكثر من 4 نسوة. فهي تقول الأمر ولا بد فأنا مشاركة مشاركة معك لست وحيدة لست معك وحدي. مخلية هذا هو المقصود أي لست منفردة بل عندي ضرائر. فإن كان الأمر كذلك فأختي هي خير من يشاركني فتزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم منها أو تحبين ذلك وكأنه استفهام وفيه شيء من التعجب أنها تطلب أن يتزوج غيرها لأن النساء في الغالب طبعها وشدة غيرتها أنها لا تريد أحدا معها فكيف تحب الآن أن يتزوج غيرها وهي أختها عزة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحل فقال لا يحل لي. وهذا يدل على أن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك رضي الله عنها ما عرفت فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل لعلها فهمت أن هذا من خصائصه لأنه سيتزوج بنت أبي سلمة ومعروف أنه متزوج أم سلمة فكأنها فهمت أن هذا أيضا من خصائصه أن يتزوج الأخت مع أختها يعني يتزوج أخت زوجته. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا غير صحيح وأنه لا يحل له فاستفادت وانتفعت. وهناك أيضا عندما تأكد النبي عليه السلام من سؤالها لما قالت إنا قد بلغنا أنك ستتزوج بنت أبي سلمة فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فتأكيدا قال بنت أم سلمة لأنه هو متزوج أم سلمة. فقالت لأنه عليه الصلاة والسلام متزوج أم سلمة فقالت نعم قالت نعم هي بنت أم سلمة. فكأنها استدلت رضي الله عنها على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وبنتها يعني أنت بلغنا أنك ستتزوج بنت أم سلمة وأم سلمة زوجتك فمن باب أولى تزوج أختي فيجوز لك الجمع بين الأختين كما يجوز لك الجمع بين المرأة وابنتها. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه البنت لا تحل له من طريقين فهي ربيبة فحرمت على التأبيد. لا يجوز للمسلم أن يتزوج الربيبة وهي بنت الزوجة سواء تربت عنده في حجره أو لم تتربى. وهذا بنص القرآن قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلو دخل بأمها فلا يجوز له أبدا أن ينكح الربيبة. فقال لها إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني حتى لو قلنا أنها ليست ربيبة لا يجوز لي أن أتزوجها. لماذا؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم بيّن أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن هو رضع مع أبي سلمة، فأبو سلمة أخوه من الرضاع، ممن رضعوا من ثويبة، وثويبة هي كانت مولاه لأبي لهب لما كان في سن الرضاع عليه الصلاة والسلام، أرضعته حليمة السعدية وأرضعته ثويبة، وقالوا أيضا غير ذلك له حاضنات وله مرضعات. فقال إنها أرضعتني وأرضعت أبا سلمة، فبنت أبي سلمة هي أخت، هي بنتي من الرضاع لأن أبا سلمة أخي، فصارت بنت أخي من الرضاع فأنا عمها. إذن جمعت بين أمرين، هي ربيبة لأن أمها تزوجها النبي عليه السلام، وهي أيضا بنت أخي من الرضاع فتقول له يا عم لأنه أخو عليه الصلاة والسلام، لأنه أخو أبي سلمة. ولهذا قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. إذن هذا الحديث صريح وبين في ذكر المحرمات. والعلماء يقسمون المحرمات على أقسام، فهناك من المحرمات ما حرمت على التأبيد، وهذه المحرمات قد ذكرت في الآية، قال الله حرمت عليكم أمهاتكم الأم وما على، يدخل فيها الجدة، وبناتكم، وهذا الصنف الثاني، والبنت يدخل فيها بنت الابن وبنت البنت وهكذا وإن نزلت، وأخواتكم سواء كانت الأخت الشقيقة أم الأخت من أب أم الأخت من أم، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن هؤلاء سبع كلهن محرمات تحريما أبديا. ومثل الأمهات، الأمهات من الرضاع فهي أم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة لأن هذا كما حرم من النسب حرم أيضا من الرضاع، فأمك من الرضاع محرمة عليك، وبنتك من الرضاع محرمة عليك، وأختك من الرضاع، وعمتك وخالتك وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع، كما أنها من النسب محرمة كذلك من الرضاع، وهذا بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما في الصحيحين. ثم جاء إلى التحريم بالمصاهرة، وأمهات نسائكم، أم الزوجة هي من المحرمات، فإذا عقدت على البنت حرمت هذه المرأة التي هي الأم على التأبيد. وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنت الزوجة أيضا تحرم إذا دخلت بأمها. لما ذكر أم الزوجة لم يشترط الدخول، قال وأمهات نسائكم بمجرد العقد عليها، لما ذكر بنت الزوجة أشار إلى شرط في ذلك، ما هو الشرط؟ قال اللاتي دخلتم بهن، فلا بد أن يدخل بها، فإذا دخل بها حرمت البنت وصارت البنت الربيبة محرمة بعد الدخول. أما إذا عقد عليها ثم طلقها جاز أن يتزوج ابنتها. وقد يقول ما هي الحكمة من التفريق بين أم الزوجة تحرم بمجرد العقد والربيبة لا تحرم إلا بالدخول التي هي بنت الزوجة؟ قال العلماء لأن الأم رحيمة بابنتها، فلو عقد على الأم ثم فسخ هذا العقد ثم عقد على ابنتها فإن الأم لرحمتها وشفقتها لا تغار من ابنتها، بخلاف لو عقد على البنت ثم عقد على أمها فإن البنت وإن كانت بنتا إلا أنها قد تغار حتى من أمها، فهذا هو الفرق كما ذكر العلماء. ثم أشار إلى هذا الشرط وأكده، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني المقصود به زوجة الابن أيضا هي لها علاقة بالمصاهرة، فلو تزوج ابنك امرأة لا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة فهي محرمة عليك، بزواجي وبعقد ابنك عليها. وهذا التحريم أيضا يكون بالعقد، دخل بها الابن أو لم يدخل بها فهي تحرم عليك. كذلك الجمع بين الأختين، بعد أن ذكر وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذا ما حصل في حديث أم حبيبة لما قال لها أو تحبين ذلك، إن ذلك لا يحل لي، وهذا بنص القرآن. لكن قال العلماء ما كانت تعرف أم حبيبة، لعل الآية ما نزلت، هذا الجواب الأول، قالوا ما عرفت لأن الآية ما نزلت. والجواب الثاني، نزلت الآية وعرفت هي بالتحريم، لكن ظنت أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز له أن يجمع بين الأختين، واستدلت على ذلك بما سمعت بأنه سيتزوج بنت أبي سلمة، فكأنها قالت ما دام أنه سيتزوج الربيبة والربيبة محرمة بالقرآن، إذن هذا من خصائصه، إذن دل على أنه يجوز أن يتزوج المرأة مع أختها، فبين لها النبي عليه السلام أن ذلك كله لا يحل، هي ربيبته فلا تحل، وهي بنت أخيه من الرضاع أيضا، جمعت بين أمرين فكذلك. ولهذا أشار في الأخير ماذا قال؟ فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لكن قد يقول هذا التحريم هل هو على التأبيد؟ أن تجمع بين الأختين ليس على التأبيد، هذا تحريم إلى مدة، يعني ما دام أنك متزوج هذه المرأة لا يجوز لك أن تتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها. متى ما طلقت هذه المرأة جاز لك أن تتزوج أختها بعد انتهاء عدتها، أو ماتت عنك جاز لك أن تتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. ومثله أيضا الزواج بالخامسة لا يجوز إلا إذا طلقت واحدة، فمتى ما طلقت واحدة جاز لك أن تتزوج وتأتي برابعة أخرى. هذا أيضا الزواج لأمد، إذا تزوج الإنسان أربع نقول له قف، لا يجوز لك النكاح، فإن طلق جاز له النكاح. وهكذا المرأة التي طلقها طلاقا بائنا لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، إذن هذا من الطلاق الذي هو ليس، هذا من النكاح المحرم الذي تحريمه ليس أبديا. متى ما انتهى هذا الذي حدد به التحريم جاز له أن يتزوج. وأشرنا إلى الجمع بين الأختين، والمرأة التي طلقها طلاقا بائنا متى ما نكحت زوجا فيجوز له أن يراجعها ويتزوجها، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وكذلك أيضا الزواج بالخامسة، هذا متى ما طلق الرابعة جاز له أن يتزوج. إذن هذا كما يقال التحريم إلى أمد وليس على التأبيد. هؤلاء هن المحرمات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام فلا تعرضن، نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء وأمهات المؤمنين أن يعرضن عليه أخواتهن، فقال ولا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. هنا ختم الحديث بقول عروة، عروة بن الزبير رضي الله عنه أو رحمه الله، وهو من التابعين، وهو ابن صحابي وأخو صحابي وأمه صحابية وجده صحابي، فهو ابن الزبير وهو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجده أبو بكر الصديق، وخالته عائشة، وأخوه عبد الله بن الزبير، لكنه هو نفسه ليس صحابيا. ماذا يقول؟ يقول ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعريف بثويبة، حتى إنه في الحقيقة لم يأتي ما يدل على إسلامها ثويبة، لا ندري هل أسلمت أو لم تسلم، ما عندنا دليل في ذلك حقيقة صريح يدل على إسلامها أو أنها ماتت على كفرها، فلا نثبت ولا يعني ننفي ذلك. هذا الحديث فيه خبر يخبر عن رؤيا رآها بعض أهل أبي لهب، ما هي هذه الرؤيا وما فيها؟ يقول فلما مات أبو لهب، من الذي يقول؟ عروة يقول فلما مات أبو لهب. طبعا الحافظ ابن حجر قبل أن ندخل في هذا الأثر في كتابه الإصابة أشار إلى الخلاف في إسلامها، أي إسلام ثويبة، حتى إن بعض العلماء كأبي نعيم ذكر أنه لا يعلم حقيقة أحدا أثبت إسلامها. هي نعم أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وابن سعد في طبقاته أشار إلى أنها لم تسلم، وأشار الحافظ ابن حجر في كذلك الإصابة إلى أن العلماء ومنهم ابن سعد ومنهم أبا نعيم كذلك أشاروا إلى أنها لم تسلم. فنبقى على هذا لمن أثبت أو لمن نفى حتى يأتي الدليل الواضح الصريح وإثبات العلماء لذلك أنها أسلمت. ماذا حصل؟ قال عروة: فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله. إذن هذه رؤيا منام. بعض أهل أبي لهب رأوا أبا لهب بشر حيبة، رأوه بشر حال، لأنه مات على كفره، هو عدو الله، آذى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على شركه، ونزلت فيه سورة كاملة تبين أنه في النار وأنه من أهل النار. فلما رأوه بهذه الحال السيئة سألوه: ماذا لقيت؟ فقال: لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. يعني إذن في الرؤيا أن أبا لهب خفف عنه نوعا ما. لماذا؟ لأنه قالوا لما جاءت ثويبة وكل أخبرت أبا لهب أن آمنة ولدت محمدا عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه هو أبو لهب أعتقها، لأنها أتت له بهذا الخبر. فهو يقول: لأني اعتقت ثويبة لأنها بشرتني بالنبي عليه الصلاة والسلام وبولادة محمد، ماذا حصل؟ اعتقتها، فبسبب هذا العتق رأيت خيرا أو سقيت كما قال في الرواية. فبعضهم زاد شيئا وهو خارج الصحيح، هذا الحديث في الصحيح لكنه مرسل. لماذا مرسل؟ لأن عروة يقول: حدثني بعض أهله، ما ذكر من الذي حدثه، فبقي على إرساله حتى نعرف من الذي حدث عروة. فهو يقول أن بعض أهله رآه في المنام، فأصل الحديث مرسل، لكن سلمنا جدلا أنه صحيح وأنه ليس مرسلا بل هو موصول لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه مجرد رؤية. والمؤلف أو البخاري رحمه الله ذكره هكذا، قال عروة. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا في تغليق التعليق، وأشار أنه وصل، وأنه في هذا الحديث جاء من طريق شعيب عن الزهري قال عروة. إذن هو موصول، إذن سلمنا أنه موصول إلى عروة، وليكن الذي حدث عروة صحابيا لا بأس، فلنسلم. هل هذا الحديث فيه حجة؟ الجواب: ليس فيه حجة أبدا أن أبا لهب يخفف عنه العذاب. لماذا؟ أولا هو لم يقل أن العذاب خفف علي في نار جهنم، ما جاء شيء في ذلك في الأثر، إنما قال: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، يعني لأني أعتقت ثويبة سقيت، هكذا جاء في بعض الروايات. ومنهم من يقول أن الذي سقاه أو أسقي شيء كان شيئا يسيرا شيئا حقيرا، لأنه جاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند عبد الرزاق وغيره وعند البيهقي في دلائل النبوة أنه أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، قالوا هذا إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. إذن هو سقي شيء من الماء يسير بسبب عتاقته لمن؟ لثويبة. طيب هذا هل هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مجرد رؤية؟ مجرد رؤية. والنصوص قد أثبتت أن الكافر إذا جاء يوم القيامة ماذا قال الله عنه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الخبر مرسل أولا، وعلى تقدير قبوله فهذا ليس فيه أنه يخفف عنه العذاب يوم القيامة، إنما هو شيء يسير سقي من الماء على قدر النقرة. ثانيا أنه مجرد رؤية، والرؤية لا يؤخذ منها الأحكام. ثالثا أنه قد انعقد الإجماع على أن الكافر لا تنفع أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يستدل الخرافيون ولا الصوفية بهذا الحديث ولا المرضى من الرافضة الذين يرون إسلام أبي لهب ويرون إسلام أبي طالب ويرون إسلام كل آل البيت، وكذلك هذا الحديث الذي هو أثر يصادم ما جاء في النصوص، لأنه لا ليس فيه أنه يخفف عنه عذاب جهنم. الله يقول في القرآن: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قد يقول قائل إن أبا طالب خفف عنه، نقول نعم هو خفف عنه، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب أعان النبي عليه السلام ووقف معه وأيده ونصره، وإن كان في الحقيقة لم يسلم ومات على كفره، لكن لأنه كان أخف، بل لا وجه للمقارنة بينه وبين أبي لهب الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويسبه ويصد عن سبيل الله وعن دين الله. لهذا قال الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن لا دليل أبدا في هذا الأثر، وإن كان في صحيح البخاري فقد أجبنا عليه من عدة أوجه، والحافظ ابن حجر رحمه الله قد أجاب أيضا بعدة أوجه في فتح الباري، بل كل من شرح صحيح البخاري يشير إلى ذلك ويبين أن هذا الأثر لا حجة فيه، وإن أبا لهب في النار خالدا مخلدا فيها، وأنه ملعون. ثم قال الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا قد شرحناه وبيناه أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، وهذا من التحريم الذي هو ليس على التأبيد. متى ما طلق المرأة جاز له أن يتزوج أختها، متى ما طلق المرأة جاز له أن يتزوج عمتها، متى ما طلق المرأة جاز له أن يتزوج خالتها، وهذا أيضا إذا ماتت طلقها أو ماتت جاز له أن يتزوج. وقال العلماء أن هذا ليس بينهم خلاف، أي بين العلماء. ابن المنذر رحمه الله أشار، والترمذي كذلك أشار، أنه لا خلاف بين العلماء في جامعه، لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إلا ما ذكروا عن بعض الخوارج. الخوارج منهم من ذكر ذلك وأنه يجوز، قالوا لأنه لم يأتي في القرآن إلا النهي عن الجمع بين الأختين، أما بين المرأة وعمتها ما جاء، وهذا من أبطل الباطل، بل قد جاءت السنة، والسنة حجة، وهي كالقرآن في الحجية، فلا يجوز للمرء أبدا أن يرد السنة بحجة أننا نتمسك بأدلة القرآن، وهذا باطل، بل الذي لا يؤمن بالسنة ولا يأخذ بأدلتها فهذا كافر. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ثم قال: وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي، هكذا يقول رحمه الله، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب، لأن العلماء قالوا: لماذا لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها؟ ما الحكمة؟ لأنه تتقطع الأرحام، هذه الأخت تكيد لأختها بسبب الغيرة وتكره أختها بسبب الغيرة، فتتقطع الأرحام بين الأختين، وكذلك بين المرأة وعمتها، وكذلك بين المرأة وخالتها. ولهذا العلماء رحمهم الله جعلوا نكاح العمة ونكاح الخالة أفحش وأقبح من نكاح الأخت، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وبين خالتها، فإنه أشد قطيعة للرحم من الجمع بين الأختين، لأن الأختين قد يتماثلان، وقد تختار الأخت لأختها أن تكون مثلها كما صنعت أم حبيبة. أم حبيبة قالت له: لست لك بمخلية، وأحق من يشاركني في الخير أختي. فهذا كله رد على الخوارج، لأنهم يقولوا: ما جاء في القرآن. نقول لهم: إن نكاح المرأة مع عمتها أو نكاح المرأة مع خالتها أشد وأفظع، فكيف وقد جاءت به السنة؟ فلهذا العمة والخالة إذا زاحمتها بنت الأخ وبنت الأخت فهذا يعظم ويفضي إلى القطيعة أكثر، فلأن العمة ترى أنها كالأم، وكذلك الخالة فتنظر إليها وتقول: كيف هذه تزاحمني وأنا أكبر منها؟ فهذا لا يجوز، وهذا شيء متفق عليه ولا عبرة بقول الخوارج. إذن نكتفي بهذا، لأن الحديث السادس يتكلم عن الشروط، وهذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،